بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب تأويل رؤية السماء وما فيها. قال الله سبحانه وتعالى إخبارا عن يوسف: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وقال: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. فكان تأويل الشمس والقمر أبوه وأمه، والأحد عشر كوكبا إخوته، وسجود هذه الأشياء سجود أبيه وأمه وإخوته له، وأن الله عز وجل رفعه فوقهم. وقد علم يعقوب عليه السلام من أول ما رأى يوسف الرؤيا وقصها عليه أن يوسف يكون فوق إخوته، والله أعلى وأعلم. فقد يؤول رؤية الشمس والقمر للأب والأم، والكواكب بالإخوة كما ورد في هذا الموضع من القرآن. عن قيس بن عباد قال: كنت جالسا في مسجد المدينة، فدخل رجل على وجهه أثر خشوع، فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة. فصلى ركعتين تجوز فيهما ثم خرج، وتبعته. فقلت: إنك حين دخلت المسجد قالوا: هذا رجل من أهل الجنة. قال: والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثك لما ذاك. رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، ورأيت كأني في روضة ذكر من سعتها وخضرتها، وسطها عمود من حديد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة حلقة. فقيل لي: ارقه، اصعد في هذا العمود. قلت: لا أستطيع. فأتاني منصف الخادم أو المساعد يعني. فأتاني منصف فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلاها، فأخذت بالعروة. فقيل لي: استمسك. فاستيقظت وإنها لفي يدي، يعني ظلت في الرؤيا في يدي حتى استيقظ. فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تلك الروضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام. يمكن يكون التوحيد أو الصلاة، ولعل هذا يعني الصلاة، لأن الرسول قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وله تعلق بأول الحديث حيث قال: فدخل رجل على وجهه أثر خشوع. قال عز وجل: سماه في وجوههم من أثر السجود. فالصلاة تؤثر على وجه الإنسان إذا كانت صلاة صادقة خاشعة. فقال: تلك الروضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة الوثقى، وهي كلمة لا إله إلا الله، رأسها، رأس العمود، رأس الأمر. قال: فأنت على الإسلام حتى تموت. وقال الرجل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. قال الحافظ أن هذا قال الرجل عبد الله بن سلام، يعني نفسه هو الذي قال الرجل، أنا الذي يتحدثون عنه، أنا عبد الله بن سلام، حبر اليهود رضي الله تعالى عنه قبل أن يسلم، وعالمهم وخيرهم وابن خيرهم، وعالمهم وابن عالمهم، من أوائل من أسلم من اليهود واتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من دلائل فضائله رضي الله تعالى عنه، وكونه قد قال الناس أنه من أهل الجنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فأنت على الإسلام حتى تموت، ومن مات مسلما كان من أهل الجنة. فالناس قد تجوزوا في اللفظ وأخذوا المعنى، وهو رضي الله تعالى عنه من تواضعه قال والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وهو لم ينفي ولكن لوجود التجوز من الناس وزيادة رضي الله تعالى عنه. متفق على صحة هذا الحديث. المنصف الخادم، والجمع المناصف، يقال نصفت الرجل فأنا أنصفه نصافة إذا خدمته أو إذا خدمته. قال الإمام من رأى في النوم أنه قد صعد في السماء فدخلها نال شرفا وذكرا، إنه قال أسفله في الأرض وأعلاه في السماء في أعلاه عروة، فهو قد صعد في السماء وقد نال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه شرفا وذكرا. ونال الشهادة، يعني هذا احتمال آخر، لأن الله عز وجل أخبر أن الشهداء عند ربهم يرزقون، عند ربهم في السماء، فمن رأى أنه دخل السماء يمكن أن يكون يعني بشارة له بالشهادة. وعبد الله بن سلام من شرفه وذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد اليهود عليه قبل أن يعلن إسلامه، فبعد أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدة أسئلة لا يعلمها إلا نبي أو رجل أو رجلان، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أشهد أنك رسول الله، فقال يا رسول الله إن اليهود قوم مهت، فأرسل إليهم فسألهم عني قبل أن تخبرهم بإسلامي فإنهم إن يعلموا بإسلامي يبهتون. فاختبأ عبد الله بن سلام فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى علمائهم وأحبارهم، فقال ما تعدون عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أسلم؟ فقالوا أعاذه الله من ذلك. فقال أرأيتم لو أسلم؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. قال أرأيتم لو أسلم؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام وشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا شرنا وابن شرنا ونعذونا، قوم بهت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عبد الله بن سلام. قال فإن رأى نفسه فيها في السماء ولم يدر متى صعد إليها فهو شرف معجل وشهادة مؤجلة، والشمس ملك عظيم كما ذكرنا، أو يكون الأب أو والقمر الأم، والشمس ملك عظيم، وما رؤية أو ما رأى فيها من تغير أو كسوف فهو حدث بالملك من هم أو مرض أو نحو ذلك. والقمر وزير الملك في التأويل، والزهرة امرأته، وعطارد كاتبه، والمريخ صاحب حربه، وزحل صاحب عذابه، والمشتري صاحب ماله، وسائر النجوم العظام أشرف الناس. طبعا من غير أدلة أهل التأويل، يعني إنما إيه جرب عنهم التأويل بذلك. يقول وإنما يكون القمر وزيرا ما رؤيا في السماء، فإن رآه عنده أو في حجره أو في بيته تزوج زوجا بقدر ضوئه ونوره، رجلا كان أو امرأة. رأت عائشة ثلاثة أقمار سقطت في حجرتها، فقصت الرؤيا على أبي بكر، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها. عليكم السلام. قال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها قال لها أبو بكر هذا أحد أقمارك وهو خيرها. في الرواية الأخرى عن عائشة أنها قالت رأيت كأن ثلاثة أقمار سقطن في حجرتي، فقال أبو بكر إن صدقت رؤياك دفن في بيتك خير أهل الأرض ثلاثة. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أبو بكر: خير أقمارك يا عائشة. ودفن في بيتها أبو بكر وعمر. رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال الكبير رجال الصحيح. ورأت صفية رضي الله عنها وهي متزوجة عروس بزوجها قبل النبي عليه الصلاة والسلام، زوجها اليهودي قبل أن تسلم، رأت كأن القمر سقط في حجرها، وكانت لا يخطر على بالها أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فلطمها زوجها لطمة شديدة خضر أو ازرق جلدها منها، فقال: تحدثين نفسك بها نفسك بهذا الملك اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، وهي لم يخطر في بالها. فقتل زوجها بعد خيبر بعد غدرهم، وسبيت واعتقها النبي عليه الصلاة والسلام وتزوجها، ورأى هذه الخضرة فسألها عن قصتها فأخبرته، فكان تأويل رؤياها أنها تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكانت الشمس في تأويل رؤيا يوسف أباه، والقمر خالته. طبعا كان خالته دي على الإسرائيليات الباطلة، لأنهم يزعمون أن أمه قد ماتت، ونحن لا يلزمنا الأخذ بإسرائيليات، لكن الإمام البغوي رحمه الله يعتمدها في التفسير كثيرا، ولذا أولها بهذه الطريقة، وإلا فقد قال عز وجل: ورفع أبويه على العرش، وقال: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. فالظاهر أنها أمه، ولا دليل عندنا على أنها خالته من حديث صحيح قط. نعم صحيح، إخوة يوسف من أم أخرى أسبق زواج وأنجبت قبل الثانية. والكواكب الأحد عشر إخوته، كما قال الله سبحانه وتعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. وكانت رؤياه في حال صباه، وظهر تأويلها بعد 40 سنة. أيضا التوقيت من كلام أهل الكتاب، ولكن قريب من هذا الزمن، فإن يوسف رأى ذلك وهو صبي غلام، وبقي في مصر ما بقي حتى بلغ أشده، ثم سجن 7 سنين، بضع سنين، يقال 5 ويقال 7، وبعد ذلك جاءت السنون 7، سنون الخصب 7، ثم سنون الجد، فقريب من هذا التوقيت، لكن لا جزم به. وروي أن ابن سيرين رأى في المنام كأن الجوزاء تقدمت الثريا، فأخذ في الوصية وقال: يموت الحسن وأموت بعده، هو أشرف مني. سبحان الله، فعلا الحسن أشرف من سيرين. وسأل رجل ابن سيرين فقال: رأيت كأني أطير بين السماء والأرض. قال: أنت رجل كثير المني، مش عارف، أو المنى، الله أعلم. باب تأويل رؤية القيامة والجنة والنار. عن نافع أن ابن عمر رأى في المنام كأن في يده قطعة استبرق لا يريد من الجنة موضعا إلا طارت به إليه، ورأى كأنه ذهب به إلى النار، فلقيه رجل فقال: دعه، فإنه نعم الرجل لو كان يصلي من الليل. قال: فقصت حفصة إحدى الرؤيين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني واحدة بتاعت الجنة والأخرى بتاعت النار، فقال لها: إن أخاك رجل صالح. قال: فكان ابن عمر بعد يطيل الصلاة من الليل. اتفق على صحته. وأخرج مسلم حديث الاستبرق وحديث النار من طريق سلمة بن عمر، والبخاري رواه في حديث واحد. قال الإمام: من رأى القيامة قد قامت في موضع فإن العدل يبسط في ذلك المكان، فإن كانوا مظلومين نصروا، وإن كانوا ظالمين انتقم منهم، لأن العدل ويوم القيامة يوم الفصل والعدل، لأنه العدل ويوم القيامة يوم الفصل والعدل. قال الله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ومن رأى أنه دخل الجنة فهو بشرى من الله عز وجل بالجنة، فإن أكل شيئا من ثمارها وأصابها فهو خير يناله في دينه ودنياه، وعلم ينتفع به، فإن أعطاها غيره ينتفع بعلمه غيره. ودخول جهنم إنذار العاصي ليتوب، فإن رأى أنه تناول شيئا من طعامها أو شرابها فهو خلاف أعمال البر منه، يعمل أعمالا قبيحة، أو علم يصير عليه وبالا. نسأل الله العافية. باب تأويل الوضوء والعبادات في النوم. عن أبي هريرة قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قال: لعمر. فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال: عليك بأبي وأمي يا رسول الله أغار. اتفق على صحته. قال: الغسل والوضوء بالماء البارد توبة وشفاء من المرض، وخروج من الحبس، وقضاء للدين، وأمن من الخوف، غير أن الغسل أقوى من الوضوء. قال الله سبحانه وتعالى لأيوب صلى الله عليه وسلم: هذا مغتسل بارد وشراب. يعني كلها تأويلات على أحوال مختلفة. إذا كان مريضا شفي، إذا كان عاصيا رزق التوبة، إذا كان محبوسا فرج عنه، إذا كان مدينا قضي دينه، إذا كان خائفا أمن من ذلك الخوف. الوضوء عموما والغسل في المنام والعبادات عموما خير يكون للإنسان. قال: فلما اغتسل أي أيوب خرج من المكاره. والغسل والوضوء بالماء المسخن هم أو مرض، هذا مما يعني لا دليل عليه والله أعلم. قال: والأذان حج، لقوله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج. يعني من رأى نفسه يؤذن بشرى له بأنه يحج إن شاء الله. ربما كان سلطانا في الدين وقوة. والصلاة في النوم استقامة الرأي في الدين والسنة إذا كانت إلى الكعبة، إذا كانت لغير الكعبة دليل على البدعة. والإمامة رأى نفسه يصلي إماما، رياسة وولاية إن استقامت قبلته وتمت صلاته. والركوع توبة لقوله عز وجل: وخر راكعا وأناب. والسجود قربة لقوله سبحانه وتعالى: واسجد واقترب. فإن صلى منحرفا عن سمت القبلة شرقا أو غربا فإنه انحراف عن السنة، فإن جعلها وراء ظهره فهو نبذه الإسلام لقول الله سبحانه وتعالى: فنبذوه وراء ظهورهم. لا يلزم ذلك، يعني في بعض الناس توسوس بأن كل من رأى نفسه بذلك سيرتد، لا يدخل الشيطان من ذلك، لابد أن ينظر في شأنه. إن رأى هذه الرؤية فمات على الردة كان ذلك من تأويلها. يعني لا يلزم بأن من رأى نفسه يصلي وقد أسند ظهره أو جعل ظهره للكعبة أن ذلك أو للقبلة أن ذلك أنه ردة، لا يلزم، لكن يخشى عليه. قال: فإن رأى أنه لا يعرف القبلة فهو حيرة منه في الدين. ومن رأى نفسه يصلي فوق الكعبة فلا دين له ولا يذل. طبعا الناس في حاجات كما ذكرت المؤولون يذكرونها، وشرح الشيخ هنا مبني على كلام أهل التأويل لا على النصوص، في بعضها له أصل من النصوص وبعضها مأخوذ من أهل التأويل. قال والكعبة الإمام العادل، فمن أما الكعبة فقد أما الإمام، يعني قصد الإمام. والمسجد الجامع هو السلطان، ومن رأى نفسه يطوف بالكعبة أو يأتي بشيء من المناسك فهو صلاح في دينه بقدر عمله. ودخول الحرم أمن لقوله سبحانه وتعالى ومن دخله كان آمنا. الحديث المذكور فيه فضيلة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وشهادة له بالجنة، وأن له قصر في الجنة لأن رؤيا الأنبياء حق. قال والأضحية فك رقبة، فمن ضحى بأضحية وكان عبدا عتق، وإن كان أسيرا نجا، أو خائفا أمن، أو مديونا قضي دينه، أو مريضا شفاه الله، أو صرورة حج، الصرور الذي لم يحج، لم يحج ولا مرة. باب تأويل النكاح في النوم. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام مرتين، إذا رجل يحملك في سرقة حرير، سرق عن قطعة حرير، فيقول هذه امرأتك، فأكشفها فإذا هي أنت، فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضه. متفق على صحته، يعني رآها النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يتزوجها. وفي روايات هذا الحديث أن جبريل أتاه بها في سرقة حرير، قطعة حرير، في فضل عائشة رضي الله عنها. وفي باب ثياب الحرير في المنام رواه البخاري. قال الإمام من رأى في النوم أنه تزوج امرأة عاينها أو عرفها أو نسبت له أصاب سلطانا بقدر جمالها، فإن لم يكن عاينها ولم يعرفها ولم تنسب له إلا أنه سمي عروسا فهو موته، أو يقتل إنسانا، ويفسرونها أيضا بالسجن. يعني هناك من يفسر أنه إذا رأى نفسه عروسا لامرأة لا يعرفها أنه يحبس. ومن طلق امرأته عزل عن سلطانه، ومن تزوج امرأة ميتة ظفر بأمر ميت، يعني حاجة ميؤوس منها تحصل له. ومن رأى أنه ينكح امرأة من محارمه فإنه يصل رحمها. ومن أصاب امرأة زانية أصاب دنيا حراما، من رأى نفسه يزني في المنام يأخذ من الدنيا حراما. فإن رآه رجل من الصالحين أصاب علما، وإن رأت امرأة أنها تزوجت أصابت خيرا، فإن رأت ميتا نكحها فهو نقصان مالها أو تشتت أمرها. طبعا التأويلات المتعددة لابد أن يعلمها من يؤول، حتى لا يؤول لكل الناس في اختلاف أحوالهم نفس التأويل، بل ينظر كما رأيت أنه إن رأى نفسه يزني وهو رجل صالح فلا يلزم أن يكون دنيا حراما، وإنما يكون علما يناله. قال باب تأويل رؤية الإنسان المجهول والمعلوم وأعضاء الإنسان. عن عبد الله بن عمر في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت مهيعة، فتأولتها أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة وهي الجحفة، رواه البخاري. وهذا من معجزات النبوة أن المدينة طاب جوها بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك حمى تصيب كل من أتى إليها من غير أهلها، وأصاب المهاجرين ما أصابهم من جراء ذلك، حتى دعا النبي عليه الصلاة والسلام قال وانقل حماها إلى الجحفة، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فخربت الجحفة. الجحفة نقلت إليها هذه الحمى وهجرها الناس، وإلى الآن هي مهجورة، إنما يسكن الناس بأقرب مدينة بجوارها رابغ، حتى صار الناس يوقتون ميقات أهل مصر والشام برابغ الموازية للجحفة، لأن الجحفة لم تعد مسكونة. قال الإمام: الرجل معروف في النوم هو ذلك الرجل بعينه أو سميه أو نظيره. أجزاء أخرى. قال: والرجل المجهول إن كان شابا فهو عدو، وإن كان شيخا فهو جده، والمرأة العجوز المجهولة هي الدنيا، فإن كانت ذات هيئة وسمت حسن كانت حلالا، وإن كانت ذات هيئة على غير سمت الإسلام كانت الدنيا حراما، وإن كانت شعثة قبيحة فلا دين ولا دنيا. وقد فسر الحديث واختصر الحديث المرأة السوداء الثائرة الثائرة رأسها بالوباء، والمرأة سنة، يعني يكون مذنب السنة، والجارية خير، والصبي هم، مع أن أحيانا يقولون بالعكس، يقولون أن الجارية هم، أن يشوف طفلة صغيرة في المنام يصيبها هم. قال: والمرأة الزانية هي الدنيا لطالب الدنيا، وعلم لأهل الصلاح والدين، والخصيان هم الملائكة إذا رأهم في سمت حسن. الله أعلم. وروي أن رجلا سأل ابن سيرين فقال: رأيت في المنام صبيا في حجري يصيح، فقال له: اتق الله ولا تضرب بالعود. واحد معهم بيلعب مزيكا، الصبي اللي يصيح ده ليه؟ العود. وأما أعضاء الإنسان فرأس الرجل في التأويل رياسته، والوجه جاهه، والشيب وقار، وطول شعر الإنسان هم، إلا أن يكون ممن يلبس السلاح فهو له زينة. حلق الرأس كفارة الذنوب إن كان في حرم أو حج أو أيام موسم، وإن كان مديونا أو في كرب ففرج، وإن لم يكن شيء من ذلك فهو هتك ستره أو عزل رئيسه. وطول اللحية فوق القدر دين وأوهم، وخضاب الرأس واللحية تغطية أمر، وشعر الشارب والإبط زيادته مكروهة ونقصانه محمود، إن السنة كذلك. والأذن امرأة الرجل أو ابنته، والسمع والبصر دينه، والصوت صيته في الناس، وما حدث في شيء من ذلك كان ذلك فيما ينسب إليه. يعني إذا رأى نقصا سمعه أو بصره يبقى رأى يحصل نقص في الدين، رأى ضعف صوتي يبقى الصيت الجاه يقل. قال: والعين دين الرجل، فإن رأى أنه أعمى ضل عن الإسلام، وإن رأى أنه أعور ذهب نصف دينه، أو أصاب إثما عظيما، والرمد حدث في الدين، والاكتحال صلاح يتعهد به دينه، وأشفار العين وقاية من الدين، وأشفر العين وقاية الدين، استغفر الله أخطأت. قال: وأشفر العين وقاية الدين، والجبهة والأنف من الجاه، والفم مفتاح أمره وخاتمته، والقلب القائم بأمره ومدبره، القائم بأمره يعني المسؤول عنه يعني، واللسان ترجمانه والمبلغ عنه. وقد يكون اللسان حجته، وقطعه انقطاع حجته في المنازعة، وقد يكون اللسان ذكره أن يكون له ذكر في الناس. قال الله سبحانه وتعالى إخبارنا إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقطع اللسان للنساء محمود يدل على الستر والحياء. والأسنان أهل البيت والقرابات لتقاربها وتلاصقها، فالثنايا أقربهم. يعني لو واحد شاف إن ثناياه سقطت يبقى حد قريبه يموت. والأبعد منها أبعدهم، والأسنان العليا رجال القرابة، والسفلى نساؤها. وما حدث في الأسنان من حسن أو فساد أو كلال فهي القرابة. فإن رأى أن أسنانه سقطت فصارت في يده يكثر نساء أهل بيته، فإن سقطت وذهبت فهو موتهم قبله. والعنق موضع الأمانة والدين، وضعفه عجز عن احتمال الأمانة والدين. والعضد أخ أو ولد قد أدرك. اجعل لي. قال سنشد عضدك بأخي. واليد أخ وقطعها موت أخيه. وقد يعبر طول اليد بصنائع المعروف، وإذا نسبت اليد إلى الأخ كانت الأصابع أولاد الأخ، وإذا انفردت الأصابع عن ذكر اليد فهي الصلوات الخمس، ونقصانها حدث في الصلوات. فالإبهام منها صلاة الصبح، والسبابة هي الظهر، والوسطى هي العصر، والبنصر المغرب، والخنصر العشاء. والصدر حلم الرجل واحتماله، والثدي البنت، والبطن مال وولد، وكذلك الأمعاء. فإن رأى ظهور شيء من أمعائه من جوفه فهو ظهور ماله، والكبد كنز. وفي الحديث تخرج الأرض أفلاذ كبدها أي كنوزها، وكذلك الدماغ والمخ. والأضلاع النساء، لأن المرأة خلقت من الضلع، والظفر سند الرجل وقوته، ومن المملوك سيده، والصلب عمود الظهر هو القوة، وقد يكون الولد لأن الولد يخرج منه، والذكر ذكره وقد يكون ولده، والخصيتان مجرى الأعداء التي بها يصلون إليه، فإن رأى قطعها ظفر به أعداؤه، وإن عظمت كان منيعا لم يصل إليه أعداؤه. وقد يكون انقطاع الخصيتين انقطاع إناث الولد، والفخذ عشيرة الرجل وقومه، والركبة موضع كده ونصبه في معيشته، والساق عمره، ربما كان الساق والقدم ماله ومعيشته، والقروح والبثر والجراح والورم في البدن والجنون والجذام كلها مال. يشوف طلعه دمام اللي هيجيله فلوس، يشوف طلعه جرح فلوس، ورم فلوس، والبرص مال وكسوة. والإمام البغوي له باع كبير في التأويل، يعني أقول قولي هذا واستغفر الله.